يستهدف المحكم اللعب من الالعاب الالكترونيه. الجواب ان اصل في الالعاب على اختلافها الاباحه، لكن هذه الاباحه مرفوضه بقواعد، منها ان المباح اذا غلب على القلب منع منه، فحال كثير ممن يتعاطى هذه الالعاب الالكترونيه فانه يكلم فلا يتكلم ويخاطب فلا يرد، فإذا بلغت اللعبة من نفسه هذا المبلغ أو صفع به ميزانية الحبيب، فإذا كانت مسيطرة على القلب حكيمة به فإنها لا تجوز. أما إذا كانت من جنس المباح الذي لا يقعه في المحرمات في نفس اللعبة، في اللعبة نفسها ولا في خارجها كالخلف عن الصلاة، فهي جائزة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.